الراديو 90-90 هواها مصر. صحية المملكة البريطانية من كام يوم على فاجعة، أو ربنا زي ما بقول لكم كده، فاجعة يعني مش هزار. قال لك يا سيدي الطفل ألتون 11 سنة قرر ينهي حياته وينتحر. ليه يا ضنايا؟ شفت ايه انت من الدنيا عشان تروح تنتحر؟ امال اللي زي حالتنا يعملوا ايه؟ ياخدوا انبوبة بوتاجاز في حضنهم وينطوا من السابع، ولا نعلق لروحنا الرمانة، ولا نشرب من الحنفية، ولا ايه؟ اهو ده بالظبط، هو ده بالظبط سبب انتحار الطفل ألتون. مش فاهمين؟ طب اتقالوا. قالك ألتون ساب رسالة بخط ايده الطفولي لأهله وأصدقائه بيشرح فيها سبب انتحاره، وبيقول ان سخرية أهله وتدفئهم لمشاكله وعدم استماعهم لمشاكله وشكواه، رغم انه حاول يستعين بيهم اكتر من مرة، الا انهم اعتبروا ان مشاكله امور بسيطة، وانه اشتكلهم من الصعوبات اللي بيعانيها مع زمايله في المدرسة بسبب رداءة خطه في الكتابة وسخرية ولاد الجيران منه بسبب وزنه، إلا إن أهله اعتبروها مشاكل بسيطة هتختفي مع الوقت بسهولة. الواد صرف نفسيته والدنيا صغرت في عينه، والعيال بطبيعة الحال قطتهم جمل، هوب راح منفس. طبعاً بقى مفيش داعي نوصف حسرة الأهل ووجع الصحابة على الفراق، ده غير بقى الإحساس بالذنب اللي طال مقاطعة بكاملة، مش حيلا بيت بقى ولا مدرسة ولا حي، الناس كلها كان عندها إحساس بالذنب. زي ما بقولك كده الموضوع موجع بلا أدنى شك، بس في المواقف الصعبة دي بقى ضروري نقف ونتعلم، ولو اتعلمنا هنا هنتعلم حبة حاجات مهمة قوي. لو حد حط ثقته فيك أيا كان الحد ده لدرجة إنه جه واشتكالك، اوعى تقل معاه. أقل واجب يا أخي اسمع له، ومش دايماً اللي بيشتكي بالمناسبة بيكون مستني رأي أو حل مشكلته، كتير بيشتكوا من منطق البعبعة وفك الكرب عن مكنون الصدر. اسمعوا لهم باهتمام مش أكتر، طبطبوا لو الأمر مستاهل طبطبة، ابتسموا وشجعوهم لو الموضوع مهم فيه الابتسام والتشجيع، لا تلوموا ولا تغلطوا ولا تنصحوا إلا لو طلبوا، ولا حتى تتبنوا وجهة نظرهم خالص. الغرض اسمعوا واهتموا، اهتموا بجد، بلاش سياسة كده، بلاش ده، عشان لو فقسوكوا هما في الحالة دي ممكن بظهر ايدهم ويطرموا سنانكم. طب ما بالك بقى لو اللي بيشتكي ده عيلك انت؟ اوعى تتخيل للحظة ان الحاجات العيالي تافهة، ولا ان العيال بينسوا، او ان امورهم بسيطة وذاكرة السمكة هتلغي كل حاجة في 5 ثواني. نو ابسلوتلي نهائي، كله بيتشال وبيتحوش وبيطلع لنا سيريال كيلرز في الاخر. اسمع مني بجد بقى زي ما بقولك كده، اسمعوا وبالذات العيال، افهموا مشاكلهم وبذلوا مجهود حبتين في الحتة الصعبة دي. أيوة هي الشهادة لله صعبة، محدش ينكر، لأنك ممكن على ما تاخد جملة مفيدة من عيل يكون وداك جبال الهيمالايا تشتري ربع أسمر وربع أبيض من هناك وترجع وبرضه ولا تفهم ولا كلمة. بس هو مهم قوي وربنا تتعبه في الحتة دي، والنبي عشان خاطري قوم تطلعوا عيال أسوياء. اليومين اللي جايين دول محتاجين عيال أسوياء بصراحة جدا. السيجبة ملوا البلد، السيجبة هي جمع السايكوبات، معلش خلاص اللغة بتاعتنا تعجنت بقت كده، محدش بقى يلوم علي. المهم ان العيال السايكوبات ملت البلد بشكل مبالغ فيه، وما عدناش متحملين اكتر من كده. مستشفى المجانين الكبيرة ما عادتش متحملة، والصغيرة بقت هي الملاذ اصلا والمهرب، واللي بنشوفه في الشارع النهاردة ده أكيد حصاد عيال اتسك عليها مبارح ومحدش سمع لها ولا كلمة وكتبوا في نفسيتهم، أو ربنا زي ما بقول لكم كده.